الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع السبع الموبقات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني سبع كبائر. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه السبع الموبقات. نكتفي من هذه الموبقات بالكبيرة الثانية، ألا وهي السحر. أيها الإخوة الكرام، السحر عالم عجيب تختلط فيه الحقيقة بالخرافة، والعلم بالشعوذة، كما تختلط الدوافع والبواعث بالغايات والأهداف، وهو عالم ظاهره جميل خلاب، يفتن قلوب البسطاء ويخدع السذج والرعاع، وباطنه قذر عفن يتجافى عنه أولو الألباب، وينأى عنه أصحاب القلوب المستنيرة والفطر السليمة. وتاريخ السحر تاريخ أسود قاتم، فهو خدعة شيطانية يضل بها شياطين الإنس والجن عباد الله، فيوقعونهم بالسحر في أعظم جريمة هي الكفر والشرك والضلال. من الكبائر، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له، ومن سحر كذب وكفر. أبعد هذا الوعيد من وعيد؟ أيها الإخوة الكرام، ما الدواعي لهذا الموضوع؟ لأنه أصبح التوجه إلى السحر والسحرة في هذا العصر المتطور منذراً بالخطر، فلقد أذاقت الحياة المادية الجافة البشرية من البلاء العظيم، إذ قست القلوب وجفت ينابيع الخير في أرواح أكثر الناس، فكثرت العقد والمشكلات النفسية التي أصبحت سمة العصر، وأخذ كثير من الذين فقدوا راحة القلب وطمأنينة النفس يلجؤون إلى السحرة والمشعوذين، يبحثون عندهم عن حل لمشكلات استعصت على علماء النفس وأساتذة علماء الاجتماع، فكانوا بذلك كالمستجير من الرمضاء بالنار. أيها الإخوة، تعريف السحر، يطلق السحر في لغة العرب على كل شيء خفي سببه، وقال أبو عبيدة: أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، وقال عز وجل: فأنى تسحرون، أي فأنى تصرفون. وهذا الصرف قد يكون للعين التي ترى بخلاف الواقع، عين مسحورة، وقد يكون في القلب فيحب بلا سبب ويبغض بلا سبب، معنى ذلك سحر. وقد يكون هذا الصرف بالقول الحلال فهو البيان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرة. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرة. أما تعريف السحر في اصطلاح العلماء، علماء الدين، يقول الفخر الرازي: اعلم أن لفظ السحر في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع. وقد عرف الإمام ابن قدامة السحر فقال: السحر هو عقد ورقا وكلام يتكلم به الساحر ويكتبه، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو في قلبه أو في عقله من غير مباشرة له، فمنه ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن امرأته، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، ومنه ما يبغض الإنسان بالآخر أو يحبب إلى إنسان آخر. حقيقة السحر اتفاق بين الساحر والشيطان على أن يقوم الساحر بفعل الكفر والشرك وكل ما هو محرم في مقابل أن يساعده الشيطان وأن يعينه في كل ما يطلبه منه الساحر. وكلما ازداد الساحر كفرا بالله وعبادة للشيطان، كلما ازداد الشيطان له طاعة. أما الكرامة فلا تكون إلا لولي، وأما المعجزة فلا تكون إلا لنبي، ويجمع بينهما الخارق للعادة. أيها الإخوة الكرام، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: السحر يؤثر مرضاً أو ثقلاً أو عقلاً أو حباً أو بغضاً أو نزيفاً، وهو موجود تعرفه عامة الناس، لكن الآية التي يطرب لها المؤمنون إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أيها الإخوة، بشكل دقيق، السحر أنواع، منه ما له حقيقة، ومنه ما هو تخيل لا حقيقة له. فالسحر الحقيقي هو الذي يعتمد فيه الساحر على الجن والشياطين وعباد الكواكب والنجوم، وكلما ازداد الساحر كفراً وزندقة ازداد الجن والشياطين له طاعة ومعاونة. أما سحر التخيل الذي لا حقيقة له في الواقع، مبني على الأخذ بالعيون فترى الشيء على خلاف ما هو عليه، وهذا ما يسمى في علم النفس بالتنويم المغناطيسي. سحر لا حقيقة له لكنه تخيل. يقول الحافظ ابن كثير: وإن سحر سحرة فرعون كان من هذا النوع، وقد جاءت النصوص القرآنية صريحة بأنه كان تخيلاً وأخذاً بالعيون، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وفي قوله تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، لأن إيقاع السحر في أعين الناس يدل على أن أعينهم تخيلت غير الحقيقة الواقعة، ومن ثم نخلص إلى أن السحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيل، والله أعلم. أما عن حكم الساحر فقد قال الحافظ ابن حجر: وقد دلت آية البقرة وهي قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. من خلال هذه الآيات يتبين أن السحر كفر بوحدانية الله، ومتعلمه كافر أي الساحر. أما ما يتداوله الناس: تعلم السحر ولا تعمل به، فليس حديثا ولا أصل له. أيها الإخوة، حقيقة السحر أنه تعبد للشياطين أو للكواكب. أما النوع الثاني الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به أصلاً، لكن ينبغي أن نبتعد كلياً عن كل نشاط يتعلق بالسحر. ورد في بعض الأحاديث: من أتى ساحراً فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً ولا دعاء أربعين ليلة، أما إذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لذلك السحر كفر ومتعلمه كافر، أي الساحر. أيها الإخوة الكرام، آيات السحر في سورة البقرة باعتبارها الأصل في أحكام السحر، ولأن بعض كتب التفسير قد شحنت بكثير من الأخبار الموضوعة المكذوبة في تفسير هذه الآيات. وسبب نزول هذه الآيات أن الله تعالى أنزل إلى بني إسرائيل شريعة مباركة طيبة هي شريعة التوراة، فتركوها ونبذوها واشتغلوا بالسحر الذي يعبدهم للشيطان. فلما جاءتهم الشريعة الغراء التي أنزلها الله جل جلاله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، استمروا على ضلالهم في اتباع السحر والإعراض عن الشريعة، وزعموا أن نبي الله سليمان إنما سخرت له الجن والإنس والطير بالسحر، فأنزل الله هذه الآيات ذاما لهم، مبينا كفرهم وضلالهم، مبرئا عبده ونبيه سليمان مما رماه به أهل الضلال والبهتان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وذكر ابن الجوزي في زاد المسير قولا عن ابن إسحاق في سبب نزول هذه الآيات، فقال: إنه لما ذكر سليمان في القرآن قالت يهود المدينة: ألا تعجبون لمحمد يزعم أن ابن داود كان نبيا والله ما كان إلا ساحرا، فنزلت هذه الآيات. وأما ما ذكره أهل الأخبار ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروت وما روي عن علي وابن عباس وغيرهما، فهذا كله من كذب اليهود. وتفسير القاسمي يؤكد في قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني هذه القصة لا أصل لها إطلاقا. يقول الحافظ ابن كثير: والأحاديث والآثار الواردة في قصة هاروت وماروت لا أصل لها، وظاهر سياق القرآن هو إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. الآية دلت على أن السحر كفر وأن الساحر كافر، وهذا متعلق بالسحر الحقيقي الذي يعتمد فيه الساحر على الكفر بالله العظيم والاستعانة بعبادة الجن والشياطين والنجوم والكواكب. وكلما ازداد الساحر كفرا أو شركا ازداد الجن والشياطين له طاعة. وقال بعض العلماء: إن السحر لا يعمل إلا مع من كفر بالله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لذلك عمل الساحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، ومنه ما لا يكون كفرا بل يعد معصية كبيرة إن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا. وقال القرطبي قال أهل الصناعة إن السحر لا يتم إلا مع الكفر والشرك أو التعظيم للشيطان. إذن السحر يدل على الكفر على هذا التقدير. وقال بعض العلماء لما كان السحر من أنواع الشرك إذ لا يتأتى السحر من دون شرك أدخله المصنف في كتاب التوحيد ليحذر الناس من هذا العمل الكبير. وقال ابن عابدين ولعل ما نقل عن الأصحاب أي القول بكفر الساحر مبني على أن السحر لا يتم إلا بما هو كفر كما يفيده قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد أخبرنا القرآن الكريم أن سحرة فرعون كفروا بالله عز وجل وتابوا إلى الله وقبل الله توبتهم حينما خروا ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الآن ما حكم من يذهب إلى السحرة والعرافين والكهان؟ والجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صاحب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدق العراف أو الكاهن بأي وجه كان. وفي الحديث الشريف الذي رواه البزار بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تطير، يعني تشاءم أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو تسحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال شارح الحديث ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من أكبر الكبائر. أيها الإخوة، من هو العراف ومن هو الكاهن؟ قال البغوي العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها. وقال عالم آخر إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلمون في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال الإمام أحمد العرافة طرف من السحر والساحر. وقال أبو السعدات العراف هو المنجم أما الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب. أيها الإخوة الكرام، قد يسأل سائل، أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. سئل عليه الصلاة والسلام هذا السؤال ففي صحيح مسلم من حديث عائشة قالت سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم النبي الكريم ليسوا بشيء، ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثوننا أحيانا الشيء يكون حقا، فقال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقذفها، وفي رواية فيقرها في أذن وليه، قر الدجاجة أن يرددها في أذن الكاهن فيخلطون فيها 100 كذبة. أيها الإخوة، لكن الحقيقة أن السحر والتنجيم والكهانة ليس مقصورا على بلاد المسلمين، بل هو أمر منتشر عند جميع الأمم. خبر يلفت النظر، صحيفة عربية تصدر في لندن في عددها 250، ذكرت أن الرئيس الأمريكي ريغان كانا يستعينان بمنجمة في تحديد جدول الأعمال واتخاذ بعض القرارات، وكان الرئيس الأندونيسي سوهارتو يجتمع بانتظام بالروحانيين والمشعوذين، وكان أحدهم يقيم بصفة مستمرة في قصر الرئاسة، واستشار الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان قارئاً للطالع في الانتخابات. قضية عامة وقد تصل إلى علية القوم وإلى أضعف فئة في القوم عند المسلمين وعند غير المسلمين. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، قبل شهر أو أكثر في موقع معلوماتي إخباري نشر أن عدة أشخاص تداولوا مقاطع فيديو على الهواتف النقالة في محافظة من محافظات هذا البلد الطيب، تظهر دخول نساء منزل شخص مسن يدعي تخليصهن من الجن، ويقوم مع مساعديه بتصويرهن خلسة في أوضاع فاضحة. المصدر المطلع في القضاء كشف أن النساء تعرضن لابتزاز كبير بفضح مقاطع الفيديو التي تظهرهن عاريات، حيث يقوم المشعوذ البالغ من العمر 72 عاما مع مساعديه بممارسات غريبة على أجسادهن وقراءة بعض التعويذات والكلمات ويصورهن خلسة. ونقل هذا المصدر المطلع أن عملية توقيف المشعوذ جاءت على خلفية تسرب وانتشار عدد كبير من مقاطع الفيديو بشكل كبير عبر الهواتف النقالة. تظهر هذه المقاطع التي بلغت مدتها الإجمالية 2 ساعة دخول النساء إلى منزله بغرض تلقي العلاج على يديه وتخليصهن من الجان الذين يسكنون بداخلهن بحسب ما يقول لهن، أو الذهاب بغرض معالجة العقم والبحث عن حل يدعيه هذا المشعوذ المزعوم، ويتابع المصدر ويقول: بيّنت المقاطع التي مضى على تسجيلها شهر تعاون أكثر من شخص مع المشعوذ، والقيام بأعمال لا يبررها الدين ولا يمكن أن تذكر تفصيلاتها على هذا المنبر. والله مثل هذه القصة آلاف آلاف في كل مكان. الجهل، الجهل أعدى أعداء الإنسان. نساء يذهبن إلى المشعوذين والدجالين بنية أن تكون العلاقة بينهن وبين أزواجهن طيبة، أو بنية أن يأخذ أو أن يخرج الجن والسحرة من قلوبهن، يبتززن بأموالهن وقد تمارس معهم العلاقات الجنسية ويصورن. هذه القصة ليست نادرة، متكررة وبالمئات وبالآلاف. أتمنى عليكم أن توعوا من حولكم. القرآن الكريم يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فقط الاستعاذة بالله. دعك من هؤلاء الدجاجلة والمشعوذين والكذابين والمنحرفين، أقلهم من يبتز الأموال، وأخطرهم من يبتز الأعراض. هذا واقع في كل أنحاء البلاد. سبب الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. طبعاً القانون المعمول به في هذا البلد الطيب يعد الشعوذة والسحرة جريمة يعاقب عليها بسنوات مديدة من السجن، لكن الجهل هو الذي يقلق المجتمعات النامية. جهل. عليكم بالعلم، إذا أردتم الدنيا فعليكم بالعلم، وإذا أردتم الآخرة فعليكم بالعلم، وإذا أردتم الدنيا والآخرة فعليكم بالعلم. يجب أن تنوروا هذا الذي يحضر خطبة، عليه أن ينقل موضوعها إلى من حوله، إلى أقربائه نساء ورجالا. الذهاب إلى أشخاص بدافع الشفاء من مرض نفسي أو من خصومة مع الزوج أو من العقم، هذا الشخص يبتز المال وينتهك الأعراض والقصص، والله لا تعد ولا تحصى. ذكرت قصة واحدة ولا أستطيع أن أذكر التفاصيل المقرفة المخجلة. لذلك أيها الإخوة، يجب أن تعلموا أهلكم. هذه المرأة الجاهلة تقصر مع زوجها فيغضب منها، فيقول لها هذا الدجال: إن الجن أوقع بينك وبين زوجك. لو أنها طبقت منهج رسول الله في علاقتها بزوجها لأحبها زوجها. أما المشكلة عند الجاهل أن كل ما يأتيه من مصائب بسبب تقصيره يعزوه إلى الجن، يبحث عن رجل يخرج منه هذا الجني. أيها الإخوة الكرام، هذا الموضوع من أخطر الموضوعات التي أراها ضرورية كي تنقل عنكم إلى من حولكم. حذروا أهلكم، حذروا نساءكم من هؤلاء الدجاجلة والكذابين والمشعوذين الذين يبتزون أموالكم ومعظمهم يبتز الأعراض. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك.